بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بفضل الله جل وعلا ومنه علينا وبركته نتدارس ونتذاكر في سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. السورة التي لازلنا بحمد الله جل وعلا نتتبع آثار الحسن فيها، ذلك لأن الله تعالى سماها بأحسن القصص، وكل قصص الله عز وجل حسنى، وفيها من الحسن ما لا يعلم به إلا الله. لكن السورة هذه فيها من مواطن الحسن ما لا ينبغي أن يغيب عنه العبد المؤمن، أو أن يجهله العبد الموقن، فينبغي أن يتتبع مواطن الحسن هذه، وأن يكون منها على دراية، وأن ينظر إليها نظرة المتأمل المتدبر الدارس الذي يحب لقاء الله جل وعلا ويرجو رحمته ويخشى عذابه. وصلنا إلى حين ما عرف نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، لما عرف عن نفسه أمام إخوته وبين لهم أنه يوسف. ثم اعترفوا بذنوبهم وبالذي كان منهم وبالتقصير الذي حصل منهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قوله لا تثريب عليكم تكلمنا فيها، وهو أنه لا يحمل ضغينة ولا حقدا ولا عداوة في قلبه تجاه إخوته، ولا يريد الانتقام، ولا يريد الثأر، ولا يريد أن يسترجع لنفسه كرامة، ولا أن يقيم عليهم حدا، ولا أي شيء من هذا، مع أن له أن يقاصصهم بما هم أهله، وأن يعني يقيم عليهم حدا معينا، أو أن يعزرهم باعتبار أنه حاكم وله أن يقيم هذا الحد، لكنه عفى وصفح عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. قوله يغفر الله لكم هذه تحتمل احتمالين: تحتمل أن تكون خبرا، وتحتمل أن تكون إنشاء. يعني تحتمل أن تكون بمعنى سيغفر الله لكم إن شاء الله، أي أنه يخبر أن الله تعالى سيغفر لكم، وتحتمل أن تكون دعاء، أي أنه يقول: أسأل الله تعالى أن يغفر لكم. فما توجيه هذا وما توجيه ذاك؟ أما توجيه كونه خبرا، أي أن الله، أي أن يوسف عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله سيغفر لهم، هذا من باب حسن الظن بالله، هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، وأنه فيما إذا تاب العبد لربه واعترف بذنبه وأقر بخطيئته وأناب إليه وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنه من حسن ظنك بربك أن ماذا؟ أن تظن أنه سيغفر له. كيف وأن الله عز وجل أمر عباده أن يتوبوا فإذا تابوا غفر لهم، إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. فكان وعدا من الله عز وجل أن من تاب إلى ربه غفر الله له. وقد علم يوسف هذا الوعد، فلما أناب وتاب إخوته إلى ربهم جل وعلا عمل بالذي ظنه بربه، ألا وهو حسن الظن بالله أن الله تعالى سيغفر لإخوته، فقال يغفر الله لكم. إذن أنا أظن ويغلب على ظني أن الله سيغفر لكم، وبالفعل جاء الأمر وجاء الوحي من ربه سبحانه وتعالى، ولو بعد مدة قيل طالت هذه المدة حتى أوحى الله تعالى إلى يوسف أنه قد غفر لإخوته. التوجيه الثاني يغفر الله لكم، وهو بمعنى الدعاء، يعني أنا أدعو الله عز وجل وأسأله أن يغفر لكم، أسأله أن يغفر لكم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذه جاءت مناسبة في بيان رحمة الله تعالى، وأنه لا تعدل رحمة في الأرض رحمة الله عز وجل. كأنه يقول إذا كنت أنا الإنسان الضعيف الذي لا أملك رحمة إلا رحمة صغيرة، والذي ليس عندي عفو إلا عفو بسيط، والذي ليس عندي وليس، إذا كان كأنه يقول لا تثريب عليكم من أي ناحية؟ من ناحيتي أنا، إذا كان أنا لا تثريب عليكم من ناحيتي فكيف بأرحم الراحمين؟ إذن هو أراد أن يبين رحمة الله عز وجل كيف لا تعدل رحمة في الأرض، وليس هناك رحمة بقدر ما عند الله عز وجل من الرحمات، وكما جاء في الحديث أن لله عز وجل 100 رحمة، رحمة واحدة يتراحم بها العباد كلهم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها بجزء من هذه الرحمة، وكل باقي الرحمات 99 ادخرها الله عز وجل ليوم القيامة. فكل ما ترونه من الرحمات هذا جزء من 100 جزء من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فيوسف يقول أنا من ناحيتي لا تثريب عليكم، وأنا رحمتي لا تبلغ شيئا، إذن سيغفر الله لكم. ليه؟ لأنه أرحم الراحمين. فلما كان ربنا جل وعلا أرحم الراحمين كان من حسن الظن بالله أن تؤمن وأن توقن أن الله عز وجل سيغفر لكم، لا سيما وأنكم لم تصروا على ما فعلتم وإنما أنبتم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، ويعني اعترفوا بذنوبهم واعترفوا بما كان منهم. ثم قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. عاد معنا القميص، وكما ذكرنا القميص ما زالت القصة تدور حوله، ما زال الأمر يدور حول هذا القميص. بدأت القصة بالقميص وتوسطت بالقميص، وها هي تقريبا تنتهي بالقميص. بدأت بقميص يوسف لما خلع منه وجاء به إخوته بدم كذب على أبيهم عشاء يبكون، وتوسطت القصة لما كادت امرأة أو أرادت امرأة العزيز أن تراوده عن نفسه وقدت قميصه من دبر، وجاءت القصة إلى نهايتها لما أعاد يوسف قميصه إلى أبيه، وكان يظن أو أنه يوقن أن هذا القميص ماذا سيفعل بأبيه؟ سيعيد إليه بصره، سيعيد إليه عينيه اللتين ابيضت من الحزن. فقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يعني هو واثق مما يقول، إذن هو واثق مما يقول. طبعا لا شك أن هذا كان بوحي من الله عز وجل، أن الله تعالى أوحى إليه أن قميصك إذا ما جاء على وجه أبيك فإنه سيعود بصيرا كما كان. لكن لا بد من تعليل هذا، يعني لا بد من فهم معنى أن القميص يعيد البصر، يعني هل هو كذلك القميص يعيد البصر، أو هي خاصة بيعقوب، أو أنها مجرد يعني مسألة يعني آية من الله عز وجل، وأن الله تعالى سيعيد بصر يعقوب. كان بالإمكان أن يعيد الله تعالى بصر يعقوب بكن، وأن يعود بصر يعقوب كما كان بدون لا قميص ولا. إذن لا بد من نفهم، ولا بد ألا نفوت مثل هذه باعتبار أنها جاءت هكذا. فمثل هذه القصة أن يعيد يوسف قميصه إلى أبيه باعتبار أنه سيعيد قميصه إلى أبيه بصره، لابد أن نفهم العلة، لابد أن نفهمها. ماذا يفعل القميص؟ طبعا في ناس عندهم هيك يعني يشتغلون بمثل هذا ويحاولون أن يلووا بعض الأمور، فيذهبون إلى حيث لا يمكن الذهاب أو إلى أماكن في العلم الحديث. فمنهم من قال رائحة العرق تعيد البصر وكذا، في داعي يعني هي يعني رائحة العرق هي التي يعني فمشكلة، يعني مثل هذا يعد مشكلة. طيب ما هي قصة القميص؟ قلنا بدأت القصة بالقميص وتوسطت بالقميص وهي تنتهي بالقميص. القميص كما مر معنا في الجلسة الماضية أنه يمثل ماذا؟ يمثل الدين، أنه يمثل الدين، كما في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: بينما أنا نائم إذ يأتيني الناس وعليهم القمص، فمنهم من يأتيني وقميصه إلى ثدييه، ومنهم من يأتيني وقميصه إلى حقويه. قال: وجاءني عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا، قيل: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته الدين، أولته الدين. والقميص كما تعلمون هو الذي جعله الله تبارك وتعالى مثالا لستر السوءات ولمواراة العورات، فإنما أنت تلبس القميص حتى ماذا؟ حتى تستر سوءاتك، حتى تستر عوراتك، حتى لا تبين للناس ما يسوءك أن يروه، ولا لا تلبس القميص حتى لا يظهر للناس ما لا ينبغي لهم رؤيته، وهو الذي تستحي بأن يراه الناس، فلذلك تلبس القميص، لذلك أنت تلبس القميص. وجعل هذا اللباس مثالا على الدين الذي إذا ما لبسته فإنك تستر الذي لا ينبغي أن يظهر عليك وأن يراه الناس، ألا وهي سوءاتك يا ابن آدم. سوءاتك أكثر من أن تحصى، وعدها الله تبارك وتعالى في الكتاب وهي كثيرة كثيرة كثيرة. سوءات ابن آدم يظلم ويجهل ويبخل وعنده من السوءات ما الله به عليم. هذه السوءات لو تركت على حالها لأتى الإنسان بالعجائب. ما الذي يسترها؟ الدين، رحمك الله. الذي يسترها هو الدين، الذي يحفظها ويمنعها من الظهور وأن تأخذ راحتها هو الدين. ولولا الدين لفعل الإنسان الأعاجيب. بذلك نرى أن الإنسان إذا ما فقد الدين ماذا يفعل؟ يفعل أي شيء، يفعل أي شيء، يأتي بالأعاجيب، يفعل ما يستحي من فعله إبليس إذا ما فقد الدين. فالدين هو الذي يستر هذه السوءات. لذلك قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لتفهم أن اللباس هو لباس التقوى، وأنه ما أنزل عليك اللباس هذا القماش إلا ليبين لك مثالا على اللباس الأصيل ألا وهو لباس التقوى. إذن لباس التقوى هو اللباس الذي يريدك الله تعالى أن تلبسه. ولتفهم ما هو لباس التقوى جعل لك لباسا يشبهه، لباسا حسيا يشبهه، ألا وهو القميص. وهذا القميص كما مثلنا مرة أن له عروة أو عرى وله أزرار، وأنه يلبس يجعل كل زر في عروته حتى يستوثق القميص، حتى يستحكم القميص بالجسد، وإلا لخلع القميص. وهذه العرى هي شعب الإيمان التي كلما اكتملت عند إنسان كلما زر في عروته. فإذا كان عنده إنسان مثلا من أصل 70 شعبة، عنده 60 شعبة، إذن كم زر مزرر في القميص؟ 60 زر، وبقية الأزرار خرجت من عروتها، وهكذا 50 ب50، 40 ب40. وعندنا زر له عروة وثقة. شو العروة الوثقة؟ العروة التي لا يمكن للزر أن ينفلت منها. عروة يعني وثقة، ما معنى وثقة؟ ضيقة شادة جدا، يعني فيها إحكام محكمة. هذا الزر إن خرج من هذه العروة خرج القميص من الجسد، يعني راح الدين. ما هي العروة الوثقة؟ قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها. إذا لا تنفصم العروة الوثقة إلا إذا كفر الإنسان بربه عياذا بالله. إذا ما هو القميص؟ الدين. الآن لما بدأت القصة، دعونا ننظر إلى سياق القصة فيما يتعلق بالقميص كيف جرى. لما جاءوا على قميصه بدم كذب، وكان يعقوب قد علم مما عرف ورأى في رؤيا ابنه وولده يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، رأى فيها أن يوسف ينبغي أن يكون صاحب ملك وصاحب جاه وصاحب سلطان وصاحب دين. رأى في رؤياه هذا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه ماذا رأى فيها يعقوب؟ رأى فيها سلطانا وجاها ودينا ونبوة، رأى فيها هذا. لذلك خاف من أن يمكر به إخوته، وقد فعلوا، وقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وقد كادوا له. فلما جاءوا على قميصه بدم كذب، عرف يعقوب أن قميص يعقوب لا يمكن أن يلطخ بهذا الدم. لذلك أول ما جاءوا عليه: ما الذي يمنع من أن يموت يوسف؟ ما الذي يمنع؟ أكله الذئب. وماذا يعني؟ لا يعني، يعني بمعنى أنه ليس منزها من أن يموت، ليس منزها من أن يأكله الذئب. إذن قد يأكله الذئب عادي، لكنه علم أن دينه لن يلطخ، فقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. إذن المسألة ليست كذلك، فعلم أن دينه لا يمكن أن يلطخ، ولا يلطخ دين الأنبياء. وهذا هو القميص في بداية القصة. في وسط القصة ماذا أرادت امرأة العزيز أن تفعل؟ أو ماذا فعلت حقيقة؟ قدت قميصه من دبر. يعني ماذا أرادت؟ وهي التي مثلت بإيش؟ هي مثال ماذا بالنسبة ليوسف؟ مثال الدنيا، مثال الفتنة، مثال الفتن التي تصيب الإنسان في دنياه. لذلك كان من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهي فتنة نبي الله يوسف، أول فتنة بني إسرائيل يعني بني يعقوب كانت في النساء. وبدأ الحديث بإيش؟ إن الدنيا حلوة خضرة، إذن فتنة تبدأ بالنساء. فبدأت مع نبي الله يوسف أن جاءت ممثلة الدنيا امرأة العزيز، وأرادت ماذا أرادت أن تفعل؟ أن تقض عنه قميصه، يعني أن تخلع عنه الدين. وهكذا تريد منك الدنيا، تريد أن تخلع عنك الدين، تريد أن تفك لك كل الأزرار لتخلع الدين، لتكون ظاهر السوءات والعورات وتفعل ما بدا لك. الدنيا تريد منك هذا. هل نجحت في هذا؟ ما نجحت في هذا. وعصم الله نبيه يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما خلع عنه قميصه. طيب الآن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. إذن ينبغي أن نعلم السبب الذي من أجله بكى يعقوب حتى بيضت عيناه، وعيناه بيضت من إيش؟ من الحزن، من كثرة الحزن بيضت عيناه. فينبغي أن نعلم سبب حزن يعقوب. ما الذي أحزنك يا يعقوب؟ وقد كنت تعلم أن يوسف صاحب جاه وسلطان، كما رأيت أنت في الرؤيا تعلم أنه صاحب جاه وسلطان، وكان نعم يتوق إلى رؤيته ويشتاق إليه ويحبه حبا جما وفضله على إخوته وما إلى ذلك مما تعلمون، وكان صاحب حظوة عند أبيه بل وعند أهله جميعا كما ورد في قصة عمته، فكان محبوبا جدا يوسف من صغره حتى كبر. لكن ما الذي أحزنك يا يعقوب أكثر شيء؟ ما الذي أحزنه؟ الذي أحزنه خوفه على دين يوسف. خوف يعقوب كان على الدين، وليس على أنه يوسف يأكل ولا ما يأكل، عم يشرب ولا ما يا ترى وين عم بينام. هذا خوف الأهل اليوم، أكثر الأهل خوفهم على أبنائهم فيما إذا كانوا في الغربة، على إيش؟ أكثر الأهل كذلك، يا ترى عم يأكل منيح، يا ترى عم يتغطى، يا ترى لما يمرض مين بيشوف صح، يا ترى ولا لا. هذا هو خوف الآباء والأمهات على أولادهم فيما إذا كانوا بعيدين عنه. ويعقوب يعلم أن ولده سيكون له حظوة، سيكون له سلطة، لكن ما الذي خاف عليه؟ الدين. الذي خاف عليه هو الدين. لذلك ينبغي لك ألا تخاف على شيء إلا على الدين. إياك أن تأسف على شيء ذهب إذا كان الدين ما زال موجودا. إياك أن تتحسر على شيء ذهب فيما إذا كان الدين موجودا. إياك أن تخاف على شيء عند من تحب، عند أبنائك، عند أهلك، عند أولادك، عند آبائك، عند من تريد لهم الخير. إياك أن تخاف على شيء يذهب فيهم ما دام الدين موجودا. هو الذي ينبغي أن تتأسف عليه، هو الذي ينبغي أن تخاف عليه، هو الذي ينبغي أن تحرص أن يكون موجودا، هو الدين. وما سوى هذا جاء ولا ذهب، راح أتى، كثير قليل، هذا كله غير مهم. ما ينبغي أن يكون حرصك فيه شديدا ما هو؟ الدين. بكاء يعقوب كان على دين يوسف. ولما يكون البكاء بسبب الدين يأتي نتيجته أن يفقد بصره، حين ذلك إذا ما عرف أن دينه ما زال على حاله ماذا سيحدث؟ سيعود إليه البصر. فأرسل إليه القميص، ماذا تريد يا يوسف من أبيك لما أرسلت له القميص؟ اذهبوا بقميص هذا إلى أبي، ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ماذا يريد منه؟ ديني بخير، ديني بخير، ما زلت على دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما تغير شيء. هذا ماذا يفعل بيعقوب؟ يرجع البصر. هو السبب الذي ذهب من أجله البصر حزنه أن قد يكون ذهب دين يوسف. ما ذهب دين يوسف؟ ماذا يصبح بالبصر؟ وتعلمون أن الأمر الذي يذهب بسبب يعود بانتفائه، صح ولا لا؟ الأمر الذي يذهب بسبب يعود بانتفائه. فإذا مثلا ذهب اطمئنانك بسبب وجود عدو ملاصق لك، متى يعود اطمئنانك؟ لما يذهب العدو. ابتعد العدو عاد الاطمئنان. فالذي أذهب اطمئنانك وجود عدو مجاور، فلما ذهب العدو المجاور ماذا؟ عاد الاطمئنان. صح. فذهب بصر يعقوب بسبب وجود خوف على دين يوسف، فلما ذهب خوفه على دين يوسف عاد إليه البصر. قال فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خلاص، بما أن المسألة صارت واضحة وأبي سيعود بصيرا إن شاء الله تعالى، فأتوني بأهلكم، هذا يدل على لأكثر من دلالة. يدل أولا على شفقته ورأفته عليه الصلاة والسلام بأهله، وأنه حقا لا يكن في صدره شيئا من الحقد أو من البغضاء أو الضغينة تجاهه، وقد كانوا 74 رجلا وامرأة وطفلة، يعقوب وزوجه وأولاده ونساؤهم وأولادهم، كانوا 74. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني بيعقوب وآل يعقوب كله، يعني من أولهم إلى آخره. طبعا كانت المجاعة قد وصلت إلى أوجها في ذلك الوقت في بلاد الشام، وهذا يدل على أنه يريد أن يخرجهم من تلك الأرض لما دبت فيها المجاعة أو صار فيها القحط المعروف في ذلك الزمان. الأمر الثاني أنه اشتاق إليهم ولا سيما أبوه، فأراد أن يراه وأن يمتع ناظريه به. الأمر الثالث أنه أراد أن يقر عين أبيه برؤيته، يعني أراد أن يعني بمعنى أنه خلاص يعني يذهب حزنه تماما أن يراه بعد كل هذه المدة. قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لما فصلت العير، من أين فصلت العير؟ لما خرجت العير من مصر. كم يعني مسافة؟ يعني تصور أنت حدود مصر، إذا أردت أن تدخل إلى بلاد الشام، حدود مصر تخرج منها مثلا بعد 7 أيام أو 8 أيام، تحتاج إلى 7 أو 8 أيام أخرى حتى تصل إلى بلاد الشام. يعني لنقل أنه صار مثلا على حدود رفح، لنقل فصلت العير، يعني انتقل من بلاد مصر، فصل من بلاد مصر فكاد أن يدخل إلى بلاد الشام من جهة سيناء، فأراد أن يدخل من هناك، من هناك إلى الخليل، مكان اللي هو موجود في ذاك الوقت نبي الله يعقوب وآله وبيته، حوالي 7 إلى 8 أيام بالدواب، بالبغال والحمير والإبل ونحو ذلك. وهذا ما جاء في الأثر أن العير كانت يومها بعيدة عن مكان يعقوب 7 إلى 8 ليال، مسافة طويلة. طيب، وجاء في الأثر كذلك أن الريح استأذنت ربها أن تأخذ ريح يوسف إلى أبيه وأن تكون له البشرى التي تبشر يعقوب بريح يوسف، فذهبت من هناك، القميص معهم، يعني القميص مع العير، يعني القميص مع القافلة، فذهبت الريح ذهبت الريح برائحة يوسف من القميص، وأين جاءت بها؟ جاءت بها إلى أبيه لتبشره أن يوسف موجود وأنه كأنه قادم، يعني وجد ريح يوسف، يعني كان يظن أنه يوسف هو الذي قادم. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، توكيد، مش كأني أجد، لا، إني لأجد، توكيد بتوكيدين، بإن وباللام، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعني أنا سأقول لكم إني أجد ريح يوسف لكن أخاف أن تفندون. شو تفندون؟ يعني تفندون يعني تسفهون وتهرمون وتكذبون، وتقول فلان فند، يعني فلان خريفة، صار عنده خرف من يعني من سفاهته، من خفة عقله، من كذا، تقول فلان فند. لولا أن تفندون، لولا أن تقولوا هذا كبر وخرف وصار عم يتوهم وصار عم يتخيل وصار يجد ريح يوسف، يعني بمعنى أنه ستتمادون في تكذيبي وفي تسفيه وفي وما إلى ذلك. فقال لولا أن تفندون، أنا أعرف أنكم حتقولوا عني كذا وكذا، لكني أجد ريح يوسف، لكني أجد ريح يوسف. طبعا هذا الكلام كم مر عليه من أو من آخر مرة شم رائحة يوسف؟ 40 سنة، 40 سنة طال غياب يعقوب عن ولده يوسف، 40 سنة من أول ما ذهب إخوته به إلى غيابة الجب إلى اليوم الذي ذهب به إلى مصر ولقيه، 40 سنة. فتصور 40 سنة يبقى يعقوب رائحة يوسف في أنفه يذكرها إذا ما وجدها، إني لأجد ريح يوسف. وبالعادة يعني الآباء منكم يعرف أنه بالعادة رائحة الأبناء لا تختلف كثيرا عن بعضها، هي في ريح، لكل ولد له ريح، كل ولد له ريح، وأحيانا يعني قد تشتبه بولد عن ولد إذا ما كان نائما تعرفه من رائحته، قل هذا فلان، ولو أنه وجهه غير ظاهر لكنك تعرفه من ريحه، تقول هذا فلان قبل أن ترى وجهه تعرفه من ريحه، لكنها لا تختلف كثيرا عن يعني بقية الأبناء. ويعقوب كم ولد عنده؟ 12. فأن يبقى واجدا لريح يوسف التي في العادة لا تختلف كثيرا عن رائحة 11 البواقي، 40 سنة، يعني ريح يوسف مميزة جدا، مميزة جدا. أو أن يعقوب عنده يعني يعرف الريح من بعيد وقد ميزها من بعيد، فالله أعلم. قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. إذن فندوا يعني حتى بهذه ما تركوا. هو كان يقول يعني أنا أخاف أقول لكم إني أجد ريح يوسف حتى لا تخرفوا، فخرفوا يعني مع ذلك خرفوا. قالوا إن تالله إنك لفي ضلالك القديم. شوف الضلال، طبعا قد يظن من هذا الكلام أنه كلام يعني طبعا هو فيه سوء أدب لا شك، لكن هل فيه إضلال بمعنى الضلال الذي هو عكس الهداية، يعني عكس هداية الدين؟ لا، هذا ليس، لا علاقة لهذا بالدين، لا علاقة لهذا بالدين، ليست الهداية والضلالة هنا هداية وضلالة الدين، وإنما هداية وضلالة الذي يعرف والذي لا يعرف، المهتدي الذي هو يعرف ما يفعل ويعرف ما يقول، والضال والذي لا يعرف ولا يدري ما يقول، عرفنا؟ بخلاف هداية وضلالة الدين، المهتدي والضال في الدين شيء، قد تقول مثلا كنت في طريقي فضللت، شو ضللت؟ ضيعت، ما أتعرف الطريق من أين أذهب، فهذا ضلال. لكن ما معنى الضلال هنا؟ ضلال الطريق، ضللت الطريق التي ينبغي أن أسلكها، فهذه تشبهها. إنك لفي ضلالك القديم، يعني أنت ما زلت على الوهم اللي عايش فيه، الوهم الذي كنت تعيشه من زمان أنك تحب يوسف وأنك أن يوسف سيرجع وأنه كذا، ما زلت على حالك، ضلالك القديم ما زلت عليه، الوهم الذي كنت تعيشه والأكذوبة التي صنعتها لنفسك أنك سترى يوسف وأنك خلاص يوسف، انسى يوسف، كأنهم يقولون له لا حاجة لك أن تذكر يوسف بعد الآن، يوسف انتهى، يوسف خلاص، ولا عهده ولا زمانه إلى ما هنالك. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. بمعنى هذا الضلال جاء قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا مش معناه أنه خارج عن الدين، ضالا هنا ليس معناه أنه خارج عن الدين، أنه لا يعرف الدين الحق أو لا يعرف الإيمان أو لا يعرف، لا، وإنما ضالا بمعنى أنه محتار، لا يدري ماذا يفعل قومه، ولا يعني يفهم ما الذي يفعله هؤلاء، ولماذا يعبدون الأصنام من دون الله تعالى، ولماذا خرجوا عن ملة إبراهيم، ولماذا. هذا معنى الضلال، الضلال هو الحيرة، وقد يطلق على الحيرة ضلالا. قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ هنا جاء الجواب على قولهم إنك لفي ضلالك القديم. ماذا يقابل الضلالة؟ العلم والهدى، العلم والهدى. فجاء الجواب مباشرة حتى لا تمعن الخيال في أن النبي قد يضل، حتى ولو كان ضلالا بمعنى أنه هو محتار أو أنه عايش في وهم، لا، حتى هذا ينبغي أن ينزه عنه النبي. لا بد أن يأتيه الهدى والعلم من الله عز وجل حتى يذهب حيرته ويذهب وهمه ويذهب إذا كان عايش في وهم معين، لا بد أن يذهبه الله عز وجل ليكون على بصيرة من أمره. فبين الله تعالى لك أن يعقوب لم يكن يعيش في وهم، بدليل أنه لما جاء البشير، من هو البشير؟ أخوهم الأكبر، أخوهم الأكبر هو الذي جاء بالقميص، هو الذي حمل القميص أمانة من أخيه يوسف إلى أبيه، فكان أخوه الأكبر الذي حمل القميص، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم، وهذا من باب إظهار نعمة الله عز وجل عليه، وأن الله علمه ما لا يعلمون، وفقهه فيما لا يفقهون، وبين له ما يجهلون. فقال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، حتى يبين نعمة ربه عليه، وأنكم ينبغي ألا تخرجوا عن كلام النبيين، وإذا ما قال النبيون كلاما فينبغي أن تتبعوهم في كلامهم ولا تخرجوا عن كلامهم قيد أنملة. وهذا كلام عام يشمل إخوة يوسف ومن بعدهم من الناس إلى يوم القيامة. لا ينبغي للناس أن تخرج عن كلام أنبياء الله عز وجل ولو لم يفهموا كلامهم ولو لم يعقلوا كلامهم ولو لم يروا الحكمة في كلامهم، ربما يكونوا قصرا في فهمك أو قصرا في عقلك أو قصرا في حكمتك، لا ترى الحكمة في كلام الأنبياء، هذا شأنك، لكن أن تخرج عنهم فلا تخرج عنهم. فقال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هنا صارت التوبة خلاص أعلنت أمام يوسف، ثم أعلنت مرة أخرى أمام يعقوب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والخاطئ غير المخطئ، ما الفرق بينهما؟ المخطئ هو الذي يرتكب الخطأ ولا يريده، أخطأ كان يصلي ركعتين فصلى ثلاثة، أخطأ هو لا يريد كذلك لكنه أخطأ، أراد أن يقرأ الآية فقرأها على خلاف ما نزلت لكنه أخطأ، ما كان يعرف، نسي، أخطأ، هذا خطأ، هذا يسمى مخطئا أو خاطئا؟ مخطئا، يسمى مخطئا. أما لو علم الآية على ما نزلت فقرأها خلاف ما نزلت، هذا خاطئ، هذا تعمد الخطأ، هذا تعمد الخطأ. فمتعمد الخطأ يسمى خاطئا، وغير المتعمد يسمى مخطئا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، عارفين واللي عم يعملوه عارفينه، ما كانوا متأولين أو يعني هم فاكرين حالهم على هدى فاتضح بعد ذلك أنهم على ضلال، هم عارفين أنهم كانوا على ضلال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فكانوا يعرفون أنهم على ضلال. إخوة يوسف ما كان أحدهم يشك أن الذي فعلوه في يوسف كان خطأ، كانوا يعرفون أنهم على خطأ، لكن سول لهم الشيطان فكانوا خاطئين، إن كنا خاطئين. وهذا أدعى في أن تحق أو تحل لهم الإجابة. كلما كنت أكثر اعترافا بذنبك وخطئك وتقصيرك، كلما ذلك كان أقرب أن يغفر الله وأن يجيب دعوتك. عرفنا؟ إذا اعترفت، كلما كان اعترافك أشد، كلما كان ذلك أقرب أن يستجيب الله لك استغفارك فيما إذا استغفرته. فلا تقول يعني أنا يعني لما أخطأت يعني كنت ناسي، وأنت مش ناسي. قل: ما كنت ناسي، قلت أنا كنت أعرف أني كنت على ضلال، اذكرها، اعترف بها، على من تخفي؟ انت عم تخبي على مين؟ عم تكذب انت؟ فلا تقل كنت ناسي، لا يعني كنت ضعيف، لا انت كنت قادر ان تترك هذا العصيان وفعلته عن سبق اراده وتصور. قلها، اعترف بها. كلما كنت اكثر اعترافا بالذنب وباصرارك عليه وبتخطيطك له، كلما كان ذلك ادعى ان يغفر الله لك. اما ان تكذب وتواري يعني واري على الناس، واري على الناس، لا تظهر الذنب ولا تعترف به امام الناس، اما امام الله امر اخر، امر اخر. قل انا كنت بكامل قواي العقلية وكنت قادرا على ترك الذنب وكنت أعرف أنه ذنب وكنت وكنت وكنت مع ذلك فعلته. قلها، اعترف. لذلك كان سيد الاستغفار، شوفي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا سيد الاستغفار. ليه؟ لأنه في إيش؟ أبوء بذنبي، باعترف اعتراف ظاهر واضح بين جلي أنني مذنب، أنني خاطئ، أني مجرم. قلها، قلها، لا تستحي بها أمام الله عز وجل. قلها، أنا مجرم، أنا مخطئ، أنا خاطئ، أنا كذا، أنا كذا. اعترف بها، ثم تزلف بعد ذلك قدر ما تشاء، تزلف لله قدر ما تشاء. وأنت عفو، تحب العفو، وأنا مسكين وأنا ضعيف، وأنا بعد ذلك تزلف لله قدر ما تشاء. لكن أول شيء اعترف بالذنب لله تبارك وتعالى. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. طب استغفر هلا، ليش أجلها؟ صح، في شيء، لما أجلها؟ الآن هم اعترفوا بذنوبهم، صح؟ يا أبانا استغفر لنا، الأصل شو يفعل؟ الله مغفر لهم. لا، سوف، سوف أستغفر، يعني ليس الآن. طيب ليه؟ وهذا يعني ينبغي. أولا، نبي كيعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام يتحرى مواضع ومواطن الإجابة، فلما أراد أن تكون أن يكون الدعاء مستجابا 100%، ماذا أراد؟ أراد أن يتحرى الموطن الذي يجاب فيه أو تجاب فيه دعوته تماما، فأجل حتى يدعو لهم إما في السحر وإما في السجود وإما وإما وإما في المواطن التي جعلها الله تبارك وتعالى مواطن الإجابة. طيب، السؤال الذي يتبادر الآن، طيب هو أجل الآن الاستغفار فيما لو مات قبل أن يستغفر ماذا يحدث؟ فيما لو ماتوا قبل أن يستغفر ماذا سيحدث؟ هنا يأتيك سر بديع من أسرار الدعاء. يعقوب الآن لما أعلن أنه سيستغفر، الله سمعه وما سمعه؟ سمع. علم أنه سيستغفره أو لم يعلم؟ علم. الآن ما الذي بين يعقوب وبين أن يستغفر وبين أن يغفر الله تعالى لأولاده؟ ما في شيء، لا شيء، لا شيء. بما أنك أعلنت نيتك أن تستغفر لأولادك يعقوب، خلاص الدعوة موجودة، يعني نيتك بالدعوة صارت كأنه دعاء، كأنك دعوت الله تعالى. الآن تريد أن تتتبع مواطن الإجابة وأن تستغفر لهم في السحر أو أن تستغفر لهم في السجود أو أن تستغفر لهم دبر الصلاة أو شيء من هذا، هذا أمر لا بد، لا شك أن فيه أجرا ليعقوب، وهو أحرى بأن يجيب الله تعالى دعاء يعقوب. لكن الذي فعله يعقوب الآن وهو قوله سأستغفر لكم ربي، لو مات يعقوب قبل أن يستغفر لهم الدعاء وصل، لأن الله تعالى علم نيته وإصراره وعزمه على أن يستغفر لهم. ولو مات أحد أبنائه الذين سيستغفر لهم يعقوب كذلك الأمر، علم الله أن يعقوب كان سيستغفر لهذا للولد، ولو استغفر له حتى ولو بعد موته يغفر الله تعالى له. فقوله سأستغفر لكم إذن تحريا لمواطن الإجابة التي يظن يعقوب أن الله تعالى سيغفر لهم فيها، إنه هو الغفور الرحيم. قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الآن طبعا في حقبة ليست بالقصيرة جرت وما ذكرها الله تعالى، وهذا كما قلنا من الأسرار من البدائع التي يقص الله تعالى علينا بها القصص، أنه يترك أحيانا أشياء لا تحتاج إلى ذكر، بمعنى أن ذكرها وعدم ذكرها بالنسبة إليك أنت كمتابع للقصة واحد، عرفنا يعني، وهي أحسن إيه؟ أحسن القصص. إذن لابد أن يكون موطن الحسن في قص القصة موجودا. فلما قال فلما دخلوا على يوسف، في حقبة طويلة، من أين بدأت؟ بعد أن استغفر لهم وذهبوا وقيل ليعقوب إن يوسف يدعوكم جميعا أن تذهبوا، قال لنا وأتوني بأهلكم أجمعين. فتحضروا وجاءوا بأغراضهم وحاجياتهم وذهبوا بالقافلة ودخلوا إلى مصر، ولما دخلوا آوى إليه أبويه. إذن كل هذه الحقبة، حقبة السفر، لما ذكرها الله تعالى؟ لما؟ أنت ستفهمها دون أن يذكرها لك، معروفة واضحة أنه كل المسألة هذه واضحة لا تحتاج إلى ذكر، فذكرها وعدم ذكرها واحد. إذن عدم ذكرها أبلغ، بما أنه ذكرها وعدم ذكرها واحد فعدم ذكرها أبلغ. تقليل الكلام فيما لا فائدة من ذكره خير من ذكره، بما أنك ستفهم بدون ما يذكر الكلام. قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. من هم أبواه؟ طبعا أبوه يعقوب. قيل امرأة يعقوب التي آواها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، قيل كانت خالته وليست أمه، وقيل كانت أمه. الذي يظهر أن أم يوسف لم تكن حية في ذلك الوقت، يعني ما كانت حية وإنما ماتت قبل هذا بكثير. هل هذه خالته هي أم الأولاد، يعني أم البواقي أو لا؟ الظاهر أيضا أنها ليست أم الأولاد، وإنما هي زوجة ثالثة، عرفنا؟ ففي عندنا أكثر من من من من قول. أولا أم يوسف هي زوجة ثانية عند يعقوب، لا نجزم أنها ثانية، لكن على الأقل هي بعد أم العشر البواقي، يعني أم يوسف هي أم يوسف والصغير اللي هو أخوه الصغير، فهي أمه، لكن يوسف وأخوه الصغير صغار في السن، فيبدو أن أمه أم البواقي هي قبل الأم، هي قبل أم يوسف. هل كان قبلها أم قبل هؤلاء جميعا؟ الله أعلم، لكن نحن نجزم أن أم العشرة قبل أم يوسف وبنيامين، إن صحت تسميته ببنيامين، فهمنا كيف؟ الآن هذه التي دخلت مع يعقوب على يوسف، هل هي أم العشرة؟ بالتأكيد لا. طيب عرفنا؟ فهل هي أم العشرة؟ بالتأكيد ليست أم العشرة، ليست أم العشرة. هل هي أم يوسف؟ احتمال وارد جدا. هل هي أم أو زوجة ثالثة أو ربما رابعة خامسة سادسة عاشرة؟ الله أعلم كم عددها، لكن هل هي بعد أم يوسف؟ هذا أيضا احتمال وارد. طيب الآن سننظر، لابد أن يظهر معنا شيء يبين لنا يعني ما هو الاحتمال الأبرز فيما هذه المرأة أن تكون. لكن الواضح أن الله عز وجل عدها بالنسبة ليوسف أما، باللفظ عدها إيش؟ أما. آوى إليه أبويه، آوى إليه أبويه. ولا يعرف عند العرب تسمية الخالة بالأم، اللي هي الخالة اللي هي زوجة الأب يعني، لا يعرف عند العرب تسمية الخالة بالأم، من يعرف الأب والأم يسمون بالأبوين. أما إذا كان أب وخالة أو أب وزوجته التي ليست أما، هل يسميان أبوين؟ هذا لا يعرف عند العرب هكذا، إلا من باب القدر والقيمة، أنه من قيمة زوجة الأب فيما إذا كانت الأم غائبة أن تعامل معاملة إيش؟ معاملة الأم. فنزلها منزلة الأم فذكرها وزوجها بلفظ الأبوين، الاحتمال كذلك وارد. قال: آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أولا، طبعا كلمة مصر مرت كثيرا، يعني مرت بأكثر من مناسبة، ودخول يوسف إلى مصر كما قلنا كان دلالة على دخوله إلى أين؟ ذهابه إلى الدنيا. وهذه مصر، هذه فيما إذا دخلتموها، يعني فيما إذا حططتم رحالكم فيها، فإن الأصل أن تكونوا مفتونين كدنيا، الأصل أن ستتلقفكم الفتن من أول ما تدخلوا إليها، والإنسان مفتتن من أول ما يعي هذه الدنيا، أول ما يعي الدنيا تبدأ الفتن تتوالى عليه وتتتابع فتنة بعد فتنة ومشكلة بعد مشكلة وبلاء بعد بلاء، هذا لابد. يوسف كأنه يبشرهم أنكم إذا ما دخلتم إلى مصر بهذا، يعني بما دخلتم فيه، دخلتم يعقوب وزوجته وأولاده بحكم النبيين ويوسف موجود، لابد أن تكونوا ماذا؟ آمنين. لابد أن تكونوا آمنين. فمتى تكون الدنيا آمنة لأصحابها؟ إذا نزلوا تحت حكم النبيين، إذا نزلوا تحت حكم النبيين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الأمر الثاني الذي أراد أن يطمئنهم عليه أنهم خرجوا من بلاد لا يأمنون فيها على عيشهم، فيها ربما كان فيها شيء من الاضطهاد، ربما كان، وقد ورد أن الكنعانيين كانوا يضيقون على أهل الشام كثيرا، وربما كان التضييق قد وصل إلى يعقوب وإلى آل يعقوب، فأراد أن يطمئنهم أن دخولهم إلى مصر سيكون في أمان بخلاف ما كانوا لما كانوا في بلاد الشام. طبعا والأمر الواضح أن خروجهم من الشام خروج كما ستعلمون فيما بعد أنه لم يكن خروجا نهائيا، صح؟ خروجهم من الشام ما كان خروجا نهائيا، وإنما سيأتي اليوم الذي سيأتي فيه نبي يخرجهم من أرض مصر ويعود بهم إلى أين؟ إلى الشام. ماذا تشبه هذه الرحلة؟ أيوة، تشبه خروج آدم من الجنة إلى الدنيا، ثم إذا ما جاء أمر الله عز وجل عاد من الدنيا ليعود إلى أين؟ ليعود إلى الجنة مرة أخرى. لذلك ما السبب الذي من أجله بعث نبي الله موسى إلى بني إسرائيل؟ وما بعث، وهذه مسألة مهمة، لم يبعث موسى ليهدي فرعون، لم يبعث موسى ليهدي فرعون، اهتدى ما في مشكلة الحمد لله، لكن ماذا أراد موسى من فرعون؟ أن أرسل معي بني إسرائيل بس، وخليك على حالك، ما بدي منك شيء، خليك على حالك. وما أراد من فرعون أن يعني ارضخ لأمري وإلا فسأفعل وأفعل، لا لا لا، أنت ابقى، لا تريد أن تؤمن، لا تؤمن، ابقى على حالك، لكن ماذا أريد منك؟ شيء واحد، أعطيني بني إسرائيل. لذلك ما نزلت التوراة في مصر، ما نزلت على فرعون، فرعون ما عرف شيء اسمه التوراة. متى نزلت التوراة؟ بعد أن خرج موسى لبني إسرائيل من مصر وأهلك الله فرعون. طيب، فما كان نزول الدين على موسى ليهدي الله به فرعون ومن معه، لا لا، إن اهتدى فالحمد لله، ما اهتدى خليك أعطيني بني إسرائيل. إذا ماذا يريد منهم؟ أن يخرجهم من الدنيا التي كانوا فيها يعيشون في الظلمات إلى نور بلاد الشام، إلى الجنة، إلى الجنة. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رفع أبويه على العرش، وهذا تقدير له لهما وتنزيل لمنزلتهما العلية فيما يتعلق بيوسف كيف وهو أبوه وربما أمه، فلا شك أن لهما منزلة. ورفعهما على العرش، والعرش هنا معناه السرير، العرش هو معناه السرير يعني المكان الذي يجلس عليه صاحب الملك سواء كان ملكا أو عزيزا أو حاكما أو ما شاكل ذلك، فإن له سريرا يعني ليس كرسيا وإنما سرير بمعنى أنه مكان واسع يجلس عليه، فهذا هو العرش. فرفع أبويه على العرش يعني أجلسهما على كرسيه، يدل هذا على إيش؟ على تقديره لمنزلة أبيه ومنزلة أمه أو زوج أبيه. وخروا له سجدا، من؟ كله الأم أو الزوجة والأب والأولاد الأحد عشر كلهم. ثم قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. القصة كلها من أولها إلى آخرها لتتحقق هذه الرؤية. هي بدأت القصة بإيش؟ بالرؤية. بدأت القصة بالرؤية، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه بداية. قلنا من مواطن الحسن في القصة أن تبدأ لك بشيء تكون القصة كلها تدور حول هذا الشيء لتعلم أين سننتهي، متى سيأتي بيان أول القصة. وهذا أمر يعرفه اليوم الكتاب والمؤلفون وكذا، أن يبدأ لك بشيء بمشهد معين أو بشيء يكتبه. طبعا ولا المثل الأعلى ليس تشبيها، وإنما هم يعني يسعون في تحسين قصصهم إلى مثل هذه المسائل، أنهم يأتون لك بشيء في أول القصة وأنت تبدأ تقرأ في القصة، وماذا يجول في ذهنك دائما؟ متى يبين لنا الأول شو وضعه؟ أول شيء ذكر لنا شيء بعدين نسي أمره، متى سيظهر لنا ما بدأ به؟ وأنت ماذا يكون ذهنك إيش؟ مشغولا، متى سيبين لنا؟ فلما بدأ بالقصة، أول ما بدأ بقصة رؤيا يوسف، ثم راح الموضوع. رؤيا يوسف ما عدنا نسمع فيها بشيء. آخر ما سمعناه عن رؤيا يوسف أن يوسف رأى رؤيا وشبه أولها له أبوه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، إذن فيها خير حتى لا يحسدوك أو لا ينكر لك أو لا يكيد لك وما إلى ذلك. ثم نسى الموضوع وذهبت، وحصل معه كل هذه السنين 40 سنة ما عرفنا عن رؤيا يوسف أي شيء. وهذا من لطف الله، هذا من لطف الله. ما معنى اللطف؟ أن يقدر الله تعالى مقاديره حيث لا يعرف أحد بها. يقدر الله تعالى مقاديره بخفاء، هذا هو اللطف، أن يقدر الله مقاديره بخفاء بدون ما حد يعرف شو عم بيصير. فكل ما يجري شيء ليوسف أنت تستبعد أن تتأول رؤيا، وإن أحد عشر كوكبا يسجدون والشمس والقمر، عبد ألقي في جب ثم ذهب عبدا ثم شروه بثمن بخس ثم صار عند امرأة عزيز ثم سجن ثم ثم ثم ثم، وين الرؤيا؟ أين صارت؟ وين أحوالها؟ كذا ترى أن مجريات القصة تدور عكس الرؤيا، صح؟ وكلما جاء شطر من القصة كلما استبعدت أن تتأول هذه الرؤية وأنت لا تدري آخرها، فترى أن المجريات لا تدور بنفس التيار أو بنفس الفلك الذي دارت فيه الرؤية. لذلك ماذا قال في آخرها؟ قال إن ربي لطيف لما يشاء، يجري ما يشاء كيف ما يشاء دون أن يعلم أحد شيئا، دون ما حد يدرى، دون ما حد يحس. هذا اللطف، هذا اللطف. طيب، فيعني من اللطف الذي تراه، الذي رأيناه في القصة، حاول يوسف أن يخرج من السجن بأن يذكر عند الملك. هذا أمر طبيعي، أمر ظاهر، أن يقال للملك في نبي في السجن مظلوم، دخل ظلما وقد دخل بكيد نسوة، فهل لا نظرنا في أمره ونظرنا في النسوة التي كدن له حتى دخل إلى السجن؟ هذا أمر ظاهر في التوسط ليوسف ليخرج من السجن، ولا ما هو ظاهر؟ ظاهر، ظاهر. لا يكون هذا من لطف الله. من لطف الله أن ماذا يحصل؟ أن تأتي رؤيا إلى سرير الملك وهو نائم، فتدخل فيه فتقص عليه قصة السبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ثم يقوم الملك: ائتوني بمن يؤول لي رؤياي، فخرج يوسف من السجن. لطف، لطف. ذهبت، من حس بالرؤيا لما ذهبت للملك؟ من حس فيها؟ من شافها؟ ليعلم الله تعالى يوسف ومن بعده أن الله إذا أراد شيئا يقدره دون أن يستأذن أحدا، ودون أن يظهر لأحد، ودون أن يستشير أحد، ودون أن يستعين بأحد. رؤيا، من يعرف كيف جاءت ومتى جاءت؟ جند من جنود الله، يقدر الله تعالى ما يشاء كيف ما يشاء دون أن يشعر أحد، ولا أحد حس بالمسألة، ومش مرة ومرتين وثلاثة، لا. ماذا قال الملك؟ إني أرى، إني أرى، عبتشيني عطول، إني أرى سبع بقرات سمان. فهذه من اللطف الذي يلطف الله تعالى به، أي أن يقدر مقاديره بخفية عن عباده، إن ربي لطيف لما يشاء. طيب، مسألة السجود وما وراءها وما يدور حولها نرجوها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.